Σωστό. Αλλά για χρόνο κόμπο. Αντριό. Αλέκουμ σαλάμ. Αλλά για χάλε. Να, στέμπε. Αλλά σαλά. Για χάλε. Σακαίου. تأتي إن شاء الله في باب الكرامات. خرج نعم رآها هذه تأتي إن شاء الله في المعجزات والكرامة نبي نعرب عليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ في المجلس 59 في جزئه الأول في مدارسة شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، أي أمهات المؤمنين، أحسن القول فيهم بما نتج من قوله، بما نتج من عقيدته في قوله، فإنه في عقيدته أحبهم ووالاهم، وفي قوله أحسن مقالته في الترضي عنهم والثناء عليهم والاعتراف بفضلهم، فإن هذا مبرأ من دنس النفاق، لأن المنافقين تكلموا في هؤلاء الصحابة على جهة الذم والقدح، ومنه قول قائلهم في غزوة تبوك أو في الطريق إلى غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فهذا هو شعار النفاق، وهو النيل من القرابة والصحابة، إما صراحة أو تلميحا وتورية. وبراءة هؤلاء من النفاق لما ورد من الأحاديث والآيات السابقة في فضلهم جماعة وفي فضلهم خصوصا. ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حديث الغدير، غدير خم، وهو غدير جهة وادي قديد، الوادي الأفيح من أكبر أودية تهامة، فإن مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تحرك منها صبيحة يوم الرابع عشر من ذي الحجة، وبات على الغدير ليلة الثامن عشر من ذي الحجة، أي عن مكة أربع مراحل في وادي قديد. وسمي غديرا لأنه لما بات فيه النبي كان فيه أثر ماء، وهذا الوادي وادي قديد مر به النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى مكة، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله، لأنه واد أفيح، والآن عليه أطول الكباري في طريق المدينة مكة طريق الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود عليهم السلام يأمون هذا البيت أي الحرم على أجمل حمر خطمها الليف. في مرجعه عليه الصلاة والسلام مشى من مكة لما صلى بها صلاة الصبح يوم الرابع عشر، تلك الليلة استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، فقال: دخلت عمرتك في حجك. فقالت: يا رسول الله، لا تطيب نفسي، ترجع صويحباتي بحج وعمره، أرجع بحج؟ فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى الحرم. فذهب في أول الليل عبد الرحمن وعائشة، فأحرمت ولم يحرم عبد الرحمن، وكانت عائشة رديفه على بعيره، فأتت البيت وطافت لعمرتها، ثم سعت، ثم قصرت، ثم إنها وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع حدده لهم، فقالت رضي الله عنها: فجئنا هذا المكان، هذا الموعد، إما أننا نازلون رسول الله صاعد، أو صاعدون رسول الله نازل. بعدما صلى صلاة الصبح عند الكعبة وقرأ بالناس بسورة الطور، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: طفت من وراء الناس على بعيري ورسول الله يصلي بالناس يقرأ بالطور في صلاة الصبح. فقال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فآذن للناس بالرحيل، رحلوا متجهين إلى المدينة. ليلة الثامن عشر أقام عليه الصلاة والسلام على هذا الغدير، غدير خم. ثم لما أصبح يوم الثامن عشر حمد الله وأثنى عليه، كما جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، يعني بالموت، وإني تارك فيكم ثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وذكر ما فيه من الهدى والنور، وحث ورغب وأمر أمته بالاستمساك به والاعتصام به. ولا شك أن الهدى، كل الهدى في كلام الله، في هذا الوحي، وكلام الله دل على السنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي، هذا الثقل الثاني الذي أوصى الناس به، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. جاء في بعض الروايات: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، وعترتي هم أهل بيته، ذكرهم الله جل وعلا في أهل بيته أن يراعوا لهم حقوقهم، وأن يقيموا لهم مقامهم، وأن ينزلوهم منزلهم اللائق بهم، وها هنا مسائل. الأولى: من هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدتهم كل من حرمت عليه الزكاة لاتصاله بهذا النسب النبوي الشريف، ولهذا يقول فيهم العلماء: كل هاشمي تحرم عليه الزكاة. هؤلاء أهل البيت. من يدخل فيهم؟ أول من يدخل فيهم أمهات المؤمنين، بدءا من خديجة إلى آخرهم، وأولاده وبناته وبنيهم، بني أولاده وبني بناته من عصبته، أما من ليس من عصبته فلا يدخلون في أهل البيت، لأنهم بنو أهليهم. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. فدخل في هؤلاء آل علي بن أبي طالب، سواء كان من فاطمة أو من غير فاطمة كمحمد بن علي بن الحنفية، وآل جعفر بن أبي طالب وهو أخو علي أكبر منه، وآل طالب وآل عقيل وآل العباس، وآل العباس انتشروا من أبنائه الثلاثة: الفضل وقثم وعبد الله بن عباس، وما تناسل منهم ممن كان على الإيمان. هؤلاء هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من آل بيته في حياته أعمامه المؤمنون كعمه العباس، وعماته المؤمنات كصفية أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكأروى بنت عبد المطلب إذا الأظهر أنها مسلمة. فهؤلاء هم آل بيته صلى الله عليه وسلم، وقاعدتهم كل هاشمي حرمت عليه الزكاة لأنه من هذا النسب. قصر الروافض بطوائفهم آل البيت على ذرية علي وفاطمة فقط، فأخرجوا أمهات المؤمنين، أخرجوا بقية البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، أخرجوا أبناء عمومته عقيل وجعفر، أبناء أبي طالب والفضل وقثم وعبد الله ابن عمه العباس، فقصروا أهل البيت بعلي وفاطمة ونسلهما المسمين بأهل الكساء. أي كساء يا عبد المنعم؟ هيا على الكساء اللي جمع فيه الرسول. نعم، لما باهل نصارى نجران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فاطمة والحسن والحسين وعلي. نعم هم من آل بيته، لكن ليس هم كل آل بيته، ولهذا أخرجوا من آل البيت، أخرجوا من؟ أخرجت الرافضة أم كلثوم بنت علي وفاطمة لما نكحها عمر برضا من علي رضي الله عنه أبيها ومن أخويها الحسن والحسين، وأخرجوا من آل البيت محمد بن علي ملقب بمحمد بن الحنفية، وهذا غلط بين في إخراج من كان من آل البيت عن آل البيت. المسألة الثانية: حديث الغدير، هذه أصح ألفاظه وأصح طرقه برواية زيد بن أرقم. الروافض ماذا يقولون؟ ينسجون عليه الأباطيل والأساطير والكذب. يقول: في يوم الغدير أوصى بالإمامة بعده لعلي بن أبي طالب، أوصى بالولاية بالولاية لعلي بعده، كذبا على الله وعلى رسوله. ولهذا تتخذ الرافضة يوم الغدير عيدا، يوم 18 يتخذونه عيدا بمسمى عيد الغدير، واسمه خم اسم المكان الموضع غدير خم، فيتخذون هذا عيدا بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيه لعلي بالولاية من بعده كذبا، وإنما أوصى أمته بالثقلين، كتاب الله وآل بيته وأهل بيته وعترته. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى في الغدير لعلي بالخلافة لبان هذا واشتهر، لم يكن مخصوصا عند هؤلاء الكذبة، بل لعلمه علي نفسه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. فلما لم يعلمه علي ولم يعلمه الصحابة دل على أن هذا كذب، ولو كان علي هو المخصوص والمنصوص بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الصريح الجلي لأبانه في الموقف، في موقف الحج، وهو قبل هذا اليوم يوم الغدير بكم، في أيام معدودة. لكن شأن القوم الكذب، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على آل البيت، فلا غرابة أن ينبني دينهم على الكذب والأساطير. والمقصود من حديث زيد بن أرقم التنويه بشأن آل البيت، أن يراعى فيهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قرابة، قل لا أسألكم فيه أجرا إلا المودة في القربى. فإكرام زوجاته وبناته وأبنائه وبني عمه من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، ومراعاة حقوقهم اتصالهم بهذا البيت النبوي بلا غلو ولا تفريط، بل في طريقة سنية وسطا عدلا خيارا، لا غلو برفعهم عن منازلهم إلى منازل العصمة، ولا تفريط بجحدهم حقهم الذي يجب لهم من التقدير والإجلال والإكرام والاحترام. ومن حقوق آل البيت أنه يحرم على المسلمين أن ينكحوا نساء النبي من بعده، لأنهن زوجاته أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة. ولهذا من خصوصيات رسول الله أنه لا تنكح المرأة من بعده، أي إذا مات عنها، لأنها زوجته في الدنيا والآخرة. ومن حقوقهم أن يفرض لهم من بيت المال ما يغنون به عن أوساخ الناس وسقط مالهم. ومن حقهم إجلالهم وتقديرهم، فمن كان عالما منهم زاد مع رتبة العلم رتبة الإجلال، ومن كان ليس عالما فإن له رتبة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الناس بعد ذلك ميزوا بين الأشراف والسادة، وهذا التمييز لا أصل له في الحقيقة في الشرع، حيث جعلوا السادة من كان من نسل الحسن والحسين، والأشراف من كانوا من غير هذا، وهذا ليس بصحيح. فآل البيت على رتبة واحدة يتفاوتون في الإيمان وفي العمل، ويتفاوتون في الصلاح وفي العلم والإمامة في الدين. نعم. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. نعم، ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي لا تخفروا آل بيت الرسول بأن تنزلوهم عن منزلتهم أو تجعلوهم كعامة الناس، فإنما لهم مزية بقربهم النسب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصارى النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الذي أظهر التنسك؟ بولس ولا ابن سبأ؟ ابن سبأ. قال الشيخ: فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض بذرته هذا المنافق عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني الملقب بابن السوداء لأن أمه كانت سوداء، فإنه دخل في الإسلام كيدا له وحنقا عليه وحقدا على أهله. مر المدينة ثم دخل البصرة ثم الكوفة، وكان يؤلب الناس على عثمان، ودخل الشام فلم يسمع له ولم يرفع رأسا بما يقول، لأن الناس في الشام مشغولون بالجهاد مهفاضين. ترى الناس إذا فضوا يا أخواني نتق الشيطان في رؤوسهم وفي قلوبهم أنواع الأهواء، أما المشغول مهفاض لهذا. ثم دخل مصر وجد لمقالته مساغا. هذا ابن السوداء عبد الله بن سبأ بذر في المسلمين بذرتين خبيثتين، بذرة الخوارج وبذرة الروافض، ولهذا نسب إلى الزندقة، فإنه من غلاة الرافضة، وهو الذي ادعى سرا أن عليا هو هو، وأن الرسول سيرجع، كما أن عيسى يرجع رسول الله خير منه سيرجع، وأن عليا هو وصيه، وأنه أولى الناس بالإمامة من بعده. وليس هذا حبا في علي، لا، حتى تتمكن هذه البذرة والقالها الخبيثة في النفوس، فإذا قنع بها من قنع أظهروا لهم مثالب آل البيت ومقادحهم ليحصل لهم ما أرادوا من الكيد للإسلام. أظهر التنسك والتعبد، ثم بدأ يثير في الناس قالات السوء في مثالب عثمان ومثالب ولاياته، وأنه قرب الأقربين واستأثر بالمال إلى آخره، حتى سمع لمقالته غوغائية الناس ودهماؤهم ممن لا عقل ولا علم، فكان ما كان من المصيبة العظيمة والرزية الكبيرة في قتل عثمان، كما فعل سلفه أي بولس اليهودي، وكان اسمه شاول ثم غير اسمه إلى بولس. أظهر اتباعه لعيسى وإيمانه بما عنده، وهو يهودي، وهو أول من أظهر في النصرانية أن عيسى ابن لله، وأن الله صلب ابنه فداء في البشرية، وصارت هذه عقيدة الصلب، وقبلها عقيدة البنوة بالتثليث أحدثها هذا الخبيث حتى تورد عليها النصارى فاتفقوا عليها إلا ما شذ منهم. وبه تعلمون خطر هؤلاء اليهود ومكرهم في أساليبهم السرية في إفساد الناس، إفساد دينهم مع إفساد دنياهم. ولهذا قال الشيخ: من سلم قوله في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي آل بيته برئ من النفاق الذي بذره وزرعه في المسلمين هذا المنافق الزنديق عبد الله بن سبأ. نعم. قال رحمه الله: فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. يعني يتخذ الأساليب الماكرة الخفية، لا يفعل ذلك بنفسه يكون في الواجهة، وإنما يحرك بها الناس، وهذا مأخذ وطريقة أهل المكر والخديعة من أهل التنظير منهم. الأدوات عند غيرهم لكن التخطيط من رؤوسهم. نعم. وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسية، وخبره معروف في التاريخ. نعم، عبد الله بن سبأ هو الذي أظهر الغلو في علي، فقبض علي على هؤلاء الغلاة وهرب ابن سبأ إلى المدائن أو قرقيسية أو خابور، وكلها على جهة دجلة، بين دجلة والفرات. فهؤلاء الذين قبض عليهم علي رضي الله عنه كان يحضرهم كل يوم، وقد حفر أخاديد حفر في سوق الكوفة وأوقد فيها النار، يهددهم إن لم يرجعوا عن مقالتهم أن عليا هو الله أنه يحرقهم في النار. فعلى ذلك 3 أيام ويصرون أنك أنت هو هو. في اليوم الرابع لما أصروا ألقاهم في النار، وقال قولته رضي الله عنه المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. من قنبر؟ مولاه الذي يأتمر بأمره، حتى ألقاهم في النار محرقا لهم بها. هذه المقالة هي مقالة الغلو في علي أنه الله، وهي قول السبائية تبع عبد الله بن سبأ. ابن سبأ هرب ولم يعرف له على أثر بعد ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما سمع بصنيع علي أنه حرقهم بالنار، فقال: رحم الله أبا الحسن، لو قتلهم بالسيف لكان أولى. فلما بلغ ذلك علي، بلغ ذلك عليا أن ابن عباس قال ذلك، قال: صدق، وإنما أخذت علي الحمية على دين الله، أخذت عليا الحمية على دين الله وعلى التوحيد، ولهذا عذب قتلهم شر قتلة بإحراقهم بالنار. وابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وأمر بالقتل، فوافق علي ما ذهب إليه ابن عباس. عبد الله بن سبأ خبره مشهور في كتب التاريخ الموثقة، حتى ندت نادة من الجهمية أو من المعتزلة فأنكروه، ثم طويت حتى جاء المستشرقون فأثاروا هذا الإنكار، قالوا: إنها شخصية تصورها أهل الحديث ليبرروا به ما حصل من الفساد والإفساد. وقال بهذا القول بعض المتأثرين بهم، ومنهم طه حسين الأديب المشهور. وابن سبأ شخصية حقيقية لكنها ماكرة خبيثة متسترة بالإسلام من جرائها هذين المذهبين، الرافضة والخوارج. نعم. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. نعم، علي رضي الله عنه قال: من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري، كما سبق افتراؤه على دين الله جل وعلا. لما كان أصل الرفض من ابن سبأ كانت الزندقة في بغض الصحابة والقرابة، والزندقة ضرب من ضروب النفاق، فكل زنديق منافق وليس كل منافق زنديق. وأصل الزندقة كلمة معربة، كلمة فارسية ألف فيها غير واحد من العلماء في سببها، لأنها درجت عند الفقهاء في كتاب أحكام المرتد. والفقهاء لما كان منهم من كان شعوبيا ثم أسلم درجت عليهم هذا المصطلح ودرجوه في كتب الفقه. ممن ألف فيها ابن كمال باشا، له رسالة اسمها تصحيح لفظ الزنديق، فإن أصل الزنديق نسبة إلى رجل يقال له ماني ابن فاتك، كان في دين المجوس جاء بتعاليم خالف فيها مذهب زرادشت وهو كالنبي للمجوسية، خالفه ماني ابن فاتك هذا، فألف كتابا سماه زندا، نسب إليه زندا ماني، زندا ماني، فيه هذه التعاليم المنحرفة عما كان عليه زرادشت. فسمى المجوس من قال بقول ماني أو قال بما في كتابه زندا سموه زنديق، أي مبدل لدينهم. فلما دخل المجوس في الإسلام تحول معهم هذا المصطلح، فصار من أظهر شيئا وخالفه أظهر كفرا وأظهر إسلاما وأبطن كفرا سمي زنديقا. ومن الكفر هنا سب الصحابة والقرابة ولعنهم والوقوف على مثالبهم، فسمي هذا بالزنديق. نعم. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية. من أبو بكر بن الطيب؟ هذا أبو بكر بن الباقلاني، وكان آية في الذكاء والفهم، فإنه درس هؤلاء الروافض والباطنية وألف فيهم كتابه الجليل كشف كشف المستور الذي فضح فيه الباطنية، وهو الذي لخصه أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية، كشف الأستار وهتك كشف الأسرار وهتك الأستار، وهو في مجلد ضخم حقق والحمد لله الآن في رسائل الماجستير في مكة، وسمعت أنه سيطبع في فضح هؤلاء الروافض. خلاصة ما في هذا الكتاب قرره ابن أبي العز ها هنا. نعم. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أي أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. نعم. يبدأ مع هذا، يبدأ هذا الداعي لهم لمذهبهم مع المسلم في إظهار فضائل آل البيت والتشيع لهم، ويظهر ماذا؟ أن عليا ظلم وظلمه الصحابة، وأن الحسين قتل وخذل، ولهذا أعظم موسم ينشرون فيه مذهبهم موسم عاشوراء، مأتمهم على الحسين وقد خذلوه وقتلوه، ويظهر بغض تيم وبني عدي. من تيم؟ قبيلة تيم من إحدى قبائل قريش الأربعة عشر، وهم رهط الصديق رضي الله عنه، وبنو عدي له رهط عمر، يظهر مثالبهم وعيوبهم ومسبتهم، ويظهر أن بني أمية ظلموهم وبنو العباس ظلموا عليا وآله، حتى تتشعب النفوس غيرة وعاطفة تجاه علي وآله، ثم يسهل من هذه العاطفة المجيشة المثارة أن يدخل فيها رد الدين، فإن آنس منهم قبولا أوقفهم على مثالب آل البيت، مثالب علي ومناقص علي وآله، وهذا الكفر المحض الذي يصلون إليه. نعم. وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. يعني يبدأ بالمثالب ثم بالغلو بآل البيت ثم بالوقوف على مثالب آل البيت، إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. نعم. فإذا أوقفه على مثالب علي وولده الحسن والحسين وأبنائهم أبغضوهم، فذهب هذا البناء الذي ظاهره تشيع وحقيقته كفر محض. هذه مراحل هذه الزندقة التي أشار إليها علماء الإسلام، ومنهم أبو بكر بن الباقلاني توفى عام 403 في كتابه كشف الأسرار وهتك الأستار. نعم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. نعم، يتطرق، معنى ذلك يتخذ من سب الصحابة وسيلة، فإذا سب الصحابة وقنع رجع بالمسبة على علي وآله لأنهم من الصحابة فيسبونهم، إلى أن يرجع السب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة فضلهم من أي جهة جاءنا؟ من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتخذهم أصحابا ويتخذهم مبلغين لدين الله؟ ولهذا سب الصحابة إبطال للوحي كله. القرآن من أين جاءنا؟ من طريقهم، والسنة جاءت من طريقهم، وبالقرآن والسنة قام دين الله، بل هو سب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا كان صحابته كلهم ارتدوا من بعده إذن هو فاشل في تعليمه، حاشاه من ذلك. الآن مدرسة من المدارس إذا رسب كل الطلاب رجعوا بالملامة على من؟ على مديرها ومدرسيها، بل يرجعون بهذا إلى القدح في الله جل وعلا، لأن الله هو الذي اختار نبيه واختار صحابته وقرابته. فهذا هو ظاهر هذا المذهب، ظاهره غلو في آل البيت وباطنه كفر محض بالقدح في الله وفي رسول الله وفي وحي الله عز وجل. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني نحسن القول في علماء السلف السابقين من علماء التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وتابع التابعين جيلا بعد جيل، ومن هؤلاء أئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، يحسن فيهم القول ويحسن بهم الظن وينزلون منازلهم اللائقة من الإجلال والاحترام، لكن لا يتعصب لهم ويرد. الحق الذي جاءوا به لأنك لست على طريقتهم، أو تقبل منهم كل شيء ولو لم تعرف دليله، أو تقبل منهم الباطل وتنافح عنه، فلا. وهؤلاء الأئمة اتفقت كلمتهم على أن كل واحد منهم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك، مثل ما قال الشافعي: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، مثل ما قال أحمد: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وقال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان. وكما قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. إحسان القول في علماء الإسلام وأئمته جيلا بعد جيل هو دين أهل السنة والجماعة، بإحسان الظن بهم والترحم عليهم وإنزالهم منازلهم، لكن لا يعني هذا تقليدهم بكل شيء، إنما الذي يتبع رسول الله وصحابته. هؤلاء العلماء يستأنس بأقوالهم، يستنار بفقههم، يهتدى بهديهم، فإحسان القول في علماء المسلمين السلف الصالحين ومن بعدهم وهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر الفقه الفهم الصحيح لدين الله والنظر النظر الصحيح في الأدلة. أنبه هنا إلى نادة الندت الآن من بعض المشتغلين بالحديث في تكرار والتفتيش والتنقيب عن مثالب الإمام أبي حنيفة، وهذا منهج غالط يخالف ما عليه أهل السنة، فإن أهل السنة رحمهم الله يجلون العلماء لكن لا يوافقونهم في أغلاطهم وأخطائهم مهما بلغت، ما وفقوا فيه للحق قبلوه منهم، ما أخطأوا فيه لم يأخذوه وترحموا على هذا العالم وأثنوا عليه ولم يطرحوه وينسفوه في اليم نسفا. هذه النادة التي ظهرت الآن، يا أبيض يا أسود، لا يقبلون من العالم أن لا يكون له أخطاء. وأحسن من أنصف الإمام أبا حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه سبر ما قيل فيه من المثالب والدعاوى وقال إن جل ما يقال فيه إنه مكذوب عليه وافتراء عليه، ومنه ما رجع عنه، منه ما رجع عنه، ومنه ما بقي فيه من الغلط، وأشهر ذلك أمران: رد الأحاديث التي لم تأتي على مذهبه فاعتذر له العلماء بأنها لم تبلغه لما أعمل القياس والرأي في مقابل الأدلة، لأنه في زمنه لم تدون الحديث والسنن، ومسألة الإرجاء في تأخير العمل ومضى الكلام عليها وهي غلط، لكنه غلط في أكثر أحواله إيش؟ لفظي ليس حقيقي جوهري كما سبق التنبيه عليه. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد يتبع غير سبيل المؤمنين، ما سبيلهم؟ هم سبيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من أئمة الإسلام، من خالف سبيلهم كان عليه الوعيد أن الله يوليه ما تولى، هذا في الدنيا أي في طرائق الضلالة ومناهج البدعة والهوى، في الآخرة نصليه جهنم وساءت مصيرا، لأن مخالفة هؤلاء في منهجهم وطريقتهم مخالفة للدين. أما إحسان الظن بهم واتباعهم فيما أبانوه وأوضحوه من دين الله بدليله، هذا منهج أهل الإيمان وطريقتهم. نعم. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يعني علماء الإسلام، علماء السلف الصالحين في القرون المفضلة. نعم. يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام عظيم، كلام نير. قيل لأصحاب موسى: من خيركم؟ قيل لليهود: من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خيركم؟ قالوا: أصحاب عيسى وحواريوه. قيل للرافضة: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد. وفي الأمتين قبلنا في اليهودية والنصرانية وجد علماء، فمنهم علماء علماء حق وعلماء دين قاموا بما أوجب الله عليه، ومنهم علماء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فحرفوا وغيروا وبدلوا وطمسوا دين الله، وقد استحفظهم الله على كتبه التوراة والإنجيل. والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان من هؤلاء العلماء كما قال الشارح: إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، أي المبدلين المحرفين المغيرين لدين الله المنزل، إلا هذه الأمة فإن علماءها هم صلحاؤها وهم أهل الفضل وأهل التقديم فيهم. قال: فإن علماءهم علماء هذه الأمة خيارهم، لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ورثته، ورثوا منه العلم والسنة والدين، المحيون لما مات من سنته. هذا علماء الحق، يقابلهم علماء البدعة والضلالة، محيون لما مات من سنته بالعلم والفقه والرواية. بهم قام الكتاب، الكتاب القرآن لا يقوم إلا بأهله، ولا يبقى مكتوبا في المصاحف وفي الدروج، لكن يقوم بالعلماء. وبه قام العلماء، به قاموا، به سادوا بفقههم إياه وحفظهم له ودلالتهم الخلق على معانيه وعلى أحكامه. قال: وبهم نطق الكتاب، كتاب الله لو تحطه في المصحف ما يتكلم، إنما ينطق به العلماء. بهم نطق الكتاب، وبه نطقوا العلماء، دعوا الناس إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة، شابت عوارضهم. وتقادمت أعمارهم عناية بالقرآن والسنة، تفقها وحفظا ودعوة وصبرا وجهدا وجهادا فيه في كل زمان. وكلهم أي علماء الإسلام متفقون يقينا على وجوب اتباع ما جاء به الرسول، كلهم، لا تجد أحدا من علماء الإسلام الكبار المتبوعين يدعو إلى مخالفة ما جاء به الرسول إلا وكان هذه الدعوة لو وجدت مثلبة على هذا العالم ومذمة له، وإلا كلهم متفقون على اتباع ما جاء به الوحي. طيب لو وجد منهم غلط أو خطأ، وش الموقف منه؟ يبينه الآن الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم. ما جاء من عالم كالإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد أو من قبلهم أو من بعدهم مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجماع الأعذار التي يعتذر بها عن هؤلاء الأئمة ثلاثة: إما أن يعتقد أن الرسول ما قاله لم يثبت عنده، أو عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بهذا القول، ثبت الحديث لكن مفهومه لا يوافق المسألة التي خالف فيها، أو يعتقد أن هذا الحكم منسوخ. ولهذا وش موقفنا نحن من أخطاء الأئمة وما خالفوا فيه الأدلة؟ ألا نتابعهم على هذا الخطأ، وأن نحسن الظن بهم، نثني عليهم، ندعو لهم، نترحم عليهم، لكن لا نقلدهم ونتابعهم على الخطأ، نتعصب لذلك حتى يقول القائل: أنت أعلم بالقرآن والسنة أو الشافعي؟ أن تعلم ولا أبو حنيفة، أن تعلم ولا مالك، أن تعلم ولا أحمد، نقول هم أعلم منا، لكن ما من شرط العالم ألا يخطئ. فلا نتعصب ولا نقلد التقليد الأعمى، وإنما نتبع بهدى وبصيرة. فإن كان المسلم طالب علم وجب عليه التحري والبحث للوصول إلى الحق، وإن كان غير طالب علم عامي ففرضه في دين الله يسأل، أن يسأل من يثق في علمه ودينه، وتبرأ بهذا ذمته، كما قال جل وعلا في آيتي النحل والأنبياء: وما أرسلنا من قبلك في الأنبياء، في سورة النحل، وفي الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الأعذار الثلاث هي جماع أعذار ما خالف فيه أئمة الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه لم يثبت عنده، لم يعتقد أن النبي قاله، أو اعتقد أنه قال لكن لم يرد بها هذه المسألة بعينها، أو قام عنده أن هذا الرأي، أن هذا الحكم منسوخ. نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية العظيمة ينزلها أهل العلم في الصحابة ومن بعد الصحابة من أهل القرون المفضلة ومن علماء الإسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكيف إذا كان هؤلاء سبقوننا بالإيمان هم علماؤنا وساداتنا وفقهاؤنا من الصحابة والتابعين ومن بعده؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما الغل؟ الحقد والشنآن والإحن. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا هو المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر وأهل الإيمان تجاه علمائهم وسابقيهم، يحسنون بهم الظن لكن لا يقلدونهم تقليدا أعمى، ويتعصبون لأقوالهم تعصبا بغير دليل. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه مسألة تتعلق بالتصوف، وهي مسألة الأولياء، وهل يفضل الولي على النبي أو لا يفضل. والشيخ رحمه الله أفرد لها هذا التقرير: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. قبل ذلك، من هو الولي؟ أنت. من هو الولي؟ هل الولي من لبس جبة أو تعمم بعمامة كبيرة أو علق على رقبته سبحة؟ ها؟ أو وضع على كتفه خرقة خضراء؟ ها؟ من الولي؟ نعم، ولي الله جل وعلا الولي كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، الآيات في سورة يونس. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولهذا يتفاوت الأولياء في درجات تقواهم وفي إيمانهم. ليس الولي من لبس جبة على هيئة أو علق سبحة أو تعمم بعمامة، وليس الولي من بني على قبره ضريح ومزار ومشهد فيدعى فيه أنه ولي. إنما الولي لله هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، هذا رد على غلاة المتصوفة. ليش قلنا الغلاة؟ لأن المتصوفة يرون للولي مكانه، لكن عامة المتصوفة لا يرون أن الولي خير من النبي. النبي خير له، خير من الولي وأفضل وأتقى، كما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، اللهم صل وسلم عليه. لكن الغلاة منهم وهم المنوه عنهم بالاتحادية وأهل وحدة الوجود. الاتحادية إيش؟ يشجعون الاتحاد؟ لا، أو ساكنين في حي الاتحاد. اتحادية من زعموا أن المخلوق اتحد بالخالق، هم شيئان منفصلان ثم اتحدا. وأغرض من الاتحادية أهل وحدة الوجود الذين قالوا لا فرق بين خالق ومخلوق، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. هؤلاء الغلاة من المتصوفة متنسكة متزهدة عندهم أن الولي خير من النبي، ولهذا قالوا بأن مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وأن أفضل العباد هم الأولياء وهم أفضل من الرسل. وهذا خطأ عظيم وانحراف كبير، إذ لا أفضل من رسل الله أحد بالنسبة للمكلفين، وهم أفضل حتى من الملائكة على الصحيح كما سبق. وهذه البدعة في تفضيل الولي على النبي روجها للأسف بين المسلمين بعض من يظن بهم العلم، يظن بهم الإمامة، فراجت حتى ألفوا كتابا سموه ختم الأولياء. فكما أن الرسل لهم خاتم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، الأولياء لهم خاتم، ثم أصبحوا ينسجون الأساطير أن هذا الولي هو قطب العالم، يدبر الدنيا، عنده علم الغيب، عنده تصرف في العالم، في أنواع الغلو التي يعتقدها العوام والسدنة والطوائف في أوليائهم. وما أكثر هذا وما أشهره وما أكثر الكذب فيه، والأساطير عند فئام من المسلمين علقوا قلوبهم بهؤلاء الأولياء أو من يدعى فيهم الولاية، وقطعوا تعلق القلوب بالله جل وعلا رجاء وخوفا وطمعا وتوحيدا وتعلقا. الله المستعان. أي ها؟ نعم، هذه البدعة نوعان: بدعة مفسقة، ومنها ما هو بدعة مكفرة كما يأتي بيانها. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على من هو الشيخ؟ الطحاوي. الطحاوي الماتن. نعم. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهالة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذا يحقق أن الواجب على المكلفين اتباع الرسل، وأجل من يتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بانت واستقامت سنته وشرعته ودينه، وإلى الأنبياء قبله انطمست وتغيرت وبدلت شرائعهم. ف فأهل الاستقامة أهل الإيمان متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمون له، لا يفضلون أحدا عليه كائنا من كان. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه في سياق الرد على نصارى نجران: إن كنتم صادقون في محبة الله فاتبعوني لأني رسول الله، فإن اتبعتموني أحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. وهذا فيه أن الاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو المنجى. وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفناء. لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة القائمة محمد. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لله در شيخ الإسلام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان النيسابوري الصابوني على هذا الكلام الذي عليه مشكات النبوة: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. وهذا ظاهر، فإن من بنت له السنة فتركها إما اتباعا للناس أو خوفا من مذمتهم أو مشاكلة لهم، كل هذا فيه كبر وتعالي عن اتباع السنة. واتباع السنة لا بد أن يكون بعلم وفقه، ما يكون بغير علم ولا فقه. فمن قال أنه يتبع السنة بغير علم ولا فقه يأتي بالفنائع. لو قال لكم واحد أنا الآن بركب السيارات بركب لي على ناقة ولا على حمار أنا متبع للسنة، توافزون على هذا؟ ما يوافق أنه اتبع السنة، لأنه ظن أن هذا هو اتباع السنة بغير علم وبغير فقه. الرسول ركب مراكب زمانه صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر، ولهذا يفرق بين ما فعله النبي عادة وما فعله عبادة. وهذا ميدان تنافس العلماء في فهم السنة وفهم الدين والفقه فيه والنظر فيه. نعم. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أبو جهل لماذا لم يؤمن؟ قال ما زلنا وبني هاشم في منافسة، أطعموا وأطعمنا، أكرموا وأكرمنا، حتى إذا قالوا منا رسول، منين نجيب حنا رسول مثلهم؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن قدم هواه ورأيه على الدين وعلى العلم هذا رد من السنة بقدر ما قدم هواه ورأيه. نعم. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. كثير من هؤلاء يشير إلى من الشيخ؟ هيا زول تبيه يشير لأهل السودان؟ ها؟ لا. وكثير من هؤلاء الإشارة بهؤلاء إلى من؟ لا. كررنا السؤال مرتين لكن مشغولين أنتم، المشغول لا يشغل، اللي ينشغل عن العلم يستاهل انشغاله. هل هؤلاء المتصوفة؟ كثير من هؤلاء المتصوفة يظن أنه أنه باجتهاده، أنه بماذا؟ باجتهاده ورياسته يصل إلى منزلة كمنزلة النبي أو أفضل، ولهذا زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، بل النبوة عند غلاتهم، غلات هؤلاء الغنوصية الباطنية، النبوة ليست اصطفاء وإنما هي بالرياضة والتصوف والاجتهاد يصل إلى منزلة النبوة وأعلى منها، كما قال سلفهم الفاسد من الفلاسفة، النبوة تحصل لمن حصل له ثلاثة أشياء: قوة تخيل وقوة تخيل وقوة هيولة في التصرف في العالم، بهذا تحصل له النبوة. أهل الإيمان لا، النبوة ما تحصل إلا اصطفاء واختيار من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمهما بلغ المجتهد في العبادة والتحري والتتبع فإنه يبقى تحت مظلة الرسل مهما كان في ولايته. نعم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. نعم، يظن أن الولي صار أفضل من الأنبياء كما سبق في غلاة الاتحاد، في غلاة الصوفية من الاتحادية وغيره. نعم. ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. هذه أشد مما قبلها، من الثنتين قبلها، أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأخذون العلم من مشكات خاتم الأولياء، ولهذا يدندنون على أن الولي الخضر أفضل من النبي، لأن الخضر أفضل من موسى، فذهب موسى يطلب العلم عنده. نقول الخضر فاق موسى في أشياء وموسى فاق الخضر في أشياء، ولهذا قال الخضر لموسى لما فرغ مما قص الله علينا من شأنهما في آخر سورة الكهف في الأمور الثلاث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى ليته صبر فنفعنا الله من هذا العلم ما ينفعنا به. قال الخضر لموسى لما فرغ وأخبره بالخبر أنه ما فعل ذلك من تلقاء نفسه وإنما من علم أوحاه الله إليه، وقف الخضر وموسى على شاطئ الماء فجاء طائر فنقر بمنقاره في الماء، فقال الخضر لموسى: يا موسى إن عندك علم ليس عندي، وعندي علم ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر. من غلاة هؤلاء من يقولون إن الأنبياء والرسل يأخذون علمهم من خاتم الأولياء، وهذا ما توافقت فيه غلاة الصوفية مع الروافض الذين زعموا أن الأئمة المعصومين أفضل من الأنبياء وأن مقامهم أعلى، ولهذا ركبت الروافض مركب التصوف في كثير من الدول والمجتمعات التي راج فيها التصوف. من ركبهم؟ الروافض بجامع تقديس الأشخاص واعتقاد الأولياء، الاعتقاد في الأولياء. نعم. الخبر الصحيح أنه نبي، هذا الصحيح، لكن الصوفي يقول لا، الخضر ولي، لأن الولي أفضل من النبي عنده، والصحيح أن الخضر نبي مخصوص لقومه كما أن موسى عليه السلام مخصوص لبني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله: نعم، كل نبي ولي، لأن أفضل الأولياء هم الأنبياء، لكن ليس كل ولي نبي، وإلا صرتم أنتم أنبياء وبلشنابكم. ليس كل ولي نبي. نعم. قال رحمه الله: ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. نعم، هؤلاء الوجودية الاتحادية ولاة الصوفية والغنوصية قالوا الوجود واحد، لا فرق بين خالق ومخلوق. قولهم أشد من قول فرعون، فإن فرعون في قلبه في قرارة نفسه يعلم أن الخالق غيره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا ربوبية الله وهم موقنون بها، جحدوا ما أثبت موسى لله من العلو والصفات الكاملة وهم يعرفون أنها لله. هؤلاء قالوا لا، الوجود واحد، الاتحاد بين الخالق والمخلوق، فكانوا أشد كفرا من فرعون الذي كفره بالظاهر كفر صريح. نعم. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا كلام لابن عربي، محمد بن عربي الطائي الجياني، توفى عام 638، مضطرب، نشأ في الأندلس واضطرب اضطرابا عظيما، وتخيل أشياء، وأتى بفضائع وفنائع، من فضائعه القول بوحدة الوجود، وأن المشركين من العرب قبلهم من اليهود والنصارى وقوم فرعون إنما أشركوا بالتخصيص لما جعلوا الإلهية في ود وسواع ويغوث وفي عيسى وفي عزير وفي اللات والعزة ولو عمموا لكانوا موحدين. ويأتي الكلام فيه وأن علماء المسلمين كفروه. من شنائع بدعه أن الولاية مختومة وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وفيه القول المشهور له نظما: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فالنبي عنده أفضل من الرسول، والنبي والرسول كلاهما دون الولي، وكما أن الأنبياء لهم خاتم وكذلك الأولياء لهم خاتم. فأتى ببدعة تعظيم الأولياء وبدعة أن للأولياء خاتم، يصدر عن هذا الخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ألا ما أحلم ربي على خلقه وما أجل شأنه، يفترى فيه هذا الفراء العظيم ويمهلهم جل وعلا ويظل بهم من يظل. ابن عربي هذا غير ابن العربي أبو بكر، ابن العربي المالكي شارح الموطأ فقيه المالكية العالم المشهور، هذا غير هذا، هذا ابن عربي بالتنكير، يقال له الشيخ الكبير الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، ضريحه في دمشق معروف، ويستغاث به: يا سيدي محي الدين أغثني. وألفت فيه مؤلفات، وممن أشاد به ورفع ذكره المستشرقون ممن أرادوا إفساد الإسلام، والعلماء رحمهم الله أبانوا ضلاله وأبانوا كفره كما يأتي. نعم. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. نعم، قلب للشريعة لما جعل الولي خيرا من النبي، وأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يصدرون عن الأولياء وخاتمهم، هذا قلب للشريعة، يعني إفساد لها. من هم أولياء الله؟ من جمعوا وصفين: إيمان وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ويتفاوتون في الولاية بقدر تقواهم وإيمانهم. أعظم من الولاية النبوة، وأعظم من النبوة الرسالة، ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ولهذا أفضل الأولياء من؟ الأنبياء والمرسلون، وأفضلهم المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة والسلام، وأفضل للعزم إبراهيم ومحمد وهم الخليلان، وأفضل الخليلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل بني آدم سيدهم وأفضلهم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن الولي الفلاني، إن أحمد التيجاني مثلا، أو عبد القادر الجيلاني، أو أحمد الرفاعي، أو المرسي أبو العباس، أو الكباشي، أو فلان أفضل من أنبياء الله أو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه شناعة وإفساد للدين كله بهذا الاعتقاد الباطل. وسينقل الشارح عن ابن عربي ما يحقق به ما وصف بوصف الكفر، نرجئ ذلك إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بمنة الإيمان، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.